بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الموفي 50، معرفة الأسماء والكنى. ماذا يستفاد من هذا النوع؟ من؟ قد يكون اشتهر بالاسم ثم ذكر في بعض الأسانيد بالكنية، وكذلك العكس، قد يكون مشهور بالكنية وذكر في بعض الأماكن بالاسم فيشكل. لكن هناك كتب ألفت في هذا، فترجع إليها وتعرف اسمه. وقد يظن التعدد بمعرفة الكنية، جاء في إسناد بالكنية في إسناد بالاسم، فيظن صاحب أنه متابع، وإنما هو نفسه. قال: كتب الأسماء والكنى كثيرة، منها كتاب علي بن المديني، وكتاب النسائي، وكتاب الحاكم الكبير أبي أحمد الحافظ. أبو أحمد الحاكم غير صاحب المستدرك أبي عبد الله الحاكم. ولابن عبد البر في أنواع منه كتب لطيفة رائقة. والمراد بهذه الترجمة بيان أسماء ذوي الكنى، والمصنف في ذلك يبوب كتابه على الكنى مبينا أسماء أصحابها. وهذا فن مطلوب، لم يزل أهل العلم بالحديث يعنون به ويتحفظون ويتطارحون فيما بينهم ويتنقصون من جهله. ليس تنقصا على سبيل الاستحقار، إنما على سبيل بيان أنه عنده أهميته. وقد ابتكرت فيه تقسيما حسنا فأقول: أصحاب الكنى فيها على ضروب، أحدها الذين سموا بالكنى فأسماؤهم كناهم، لا أسماء لهم غيرها. وينقسم هؤلاء إلى قسمين: أحدهما من له كنية أخرى سوى الكنية التي هي اسمه، فصار كأن للكنية كنية، وذلك طريف عجيب. وهذا كأبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، أحد فقهاء المدينة السبعة، كان يقال له راهب قريش، اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن. وكذلك أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، يقال إن اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد، ولا نظير لهذين في ذلك، قال الخطيب. وقد قيل إنه لا كنية لابن حزم غير الكنية التي هي اسمه أبو بكر، كنية اسما وكنية. الثاني من هؤلاء من لا كنية له غير الكنية، من هؤلاء من لا كنية له غير الكنية التي هي اسمه، مثال أبو بلال الأشعري الراوي عن شريك وغيره، روي عنه أنه قال: ليس الاسم اسمي وكنيتي واحد. وهكذا أبو حصين بن يحيى بن سليمان الرازي بفتح الحاء، روى عنه جماعة منهم أبو حاتم الرازي، وسأله: هل لك اسم؟ قال لا. فقال: لا، اسمي وكنيتي واحد. الضرب الثاني الذين عرفوا بكناهم ولم يوقف على أسمائهم ولا على حالهم فيها، هل هي كناهم أو غيرها. مثاله من الصحابة أبو أناس بالنون الكناني، ويقال الدؤلي من رهط أبي الأسود الدؤلي. ما عندكم الديني باليوم؟ عندنا ذكر همزة الديني الديالي عندك سيأتي. طيب، ويقال فيه الدؤلي بالضم، والهمزة مفتوحة في النسب عند بعض العربية ومكسورة عند بعض مع الشذوذ، لأن على الأولى الديني. وأبو مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو شيبة الخدري الذي مات في حصار القسطنطينية ودفن هناك مكانه. ومن غير الصحابة أبو الأبيض الراوي عن أنس بن مالك. نعم، وأبو بكر عندكم زيادة، عندنا أبو بكر للراوي عن أنس بن مالك أبو بكر بن نافع هكذا نقطة، يعني هذا شيء واحد آخر. نعم، أبو بكر بن نافع مولى بن عمر روى عنه مالك وغيره. أبو النجيب مولى عبد الله بن عمرو العاص بالنون المفتوحة في أوله، وقيل بالتاء المضمومة باثنتين من فوق. أبو حرب بن أبي الأسود الدؤلي، الديلي عندكم؟ طيب، أبو حرب بن أبي الأسود الديلي، أبو حديث الموقفي، الموقف محلة بمصر، روى عنه ابن وهب وغيره والله أعلم. الضرب الثالث الذين لقبوا بالكنى، ولهم غير ذلك كنى وأسماء، يعني له كنية واسم ولقب بكنية أيضا. مثال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يلقب بأبي تراب ويكنى أبا الحسن. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان كنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب. وذكر الحافظ أبو الفضل الفلكي فيما بلغنا عنه أنه كان يغضب من أبي الزناد، وكان عالما مفتنا. ذكر عندكم مفتنا مفتنا مفتنا مفتنا، وكان عالما مفتنا مفتنا. كيف لعلها لعلها كذا، يعني من باب انه ثنى عليه، مفتن من الفن من الفن. قال ابو الرجال محمد بن عبد الرحمن الانصاري كنيته ابو عبد الرحمن، وابو الرجال لقبا لقب به لانه كان له 10 أولاد كلهم رجال. ابو تميله بالتاء مضمومه مثناه من فوق. يحيى بن واضح الانصاري المروزي يكنى ابا محمد، وابو تميله لقب. وثقه يحيى بن معين وغيره، وانكر ابو حاتم الرازي على البخاري ادخاله اياه في كتاب الضعفاء. البخاري ابو حاتم كانه ينكر ادخال البخاري في الضعفاء حتى وان كان ضعف يسيرا، يعني لعل ابا حاتم يرى ان الضعف اليسير لا يحق ان يدخل في الضعفاء. فانه يقول في بعض الاوقات يحول من كتاب الضعفاء وهو نفسه لا يحتج به يتكلم فيه، لكن كان يرى ان الضعف فيه تليين فقط، تليين يسير او ضعف يسير. يتكرر هذا كما في كتاب الجرح والتعديل من ابي حاتم، ونعم كما في الميزان الذهبي مواضع من ذلك. قال ابو الشيخ الاصبهاني عبد الله بن محمد الحافظ كنيته ابو محمد، وابو الشيخ لقب. قال ابو الاذان الحافظ عمر بن ابراهيم يكنى ابا بكر، وابو الاذان لقب لقب به لانه كان كبير الاذنين. ابو الشيخ الاصبهاني عبد الله بن محمد الحافظ كنيته ابو محمد، وابو الشيخ لقب. ابو حازم العبدوي العبد عندنا شكل الدال بالضم، هذا عندكم هكذا العبدوي الحافظ عمر بن احمد كنيته ابو حفص، وابو حازم لقب، وانما استفدناه من كتاب الفلكي في الالقاب والله اعلم. الضرب الرابع من له كنيتان او اكثر، مثال ذلك عبد الله عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج كان له كنيتان ابو خالد وابو الوليد. عبد الله بن عمر بن حفص العمري اخو عبيد الله روي انه كان يكنى ابا القاسم فتركها واكتنى ابا عبد الرحمن. وكان لشيخنا منصور بن ابي المعالي النيسابوري حفيد الفراوي 3 كنى، ابو بكر وابو الفتح وابو القاسم والله اعلم. الضرب الخامس من اختلف في كنيته فذكر له على الاختلاف كنيتان او اكثر واسمه معروف، يعني الاسم مشهور معروف الاسم والكنيه اختلف فيها. وعبد الله بن عطاء ابراهيم الهروي من المتاخرين فيه مختصرا، مثاله أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل كنيته ابو زيد، وقيل ابو محمد، وقيل ابو عبد الله، وقيل ابو خارجه. أبي بن كعب أبو المنذر وقيل أبو الطفيل، قبيصة بن لعيب أبو إسحاق وقيل أبو سعيد، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو عبد الرحمن وقيل أبو محمد، سليمان بن بلال المدني أبو بلال وقيل أبو محمد. وفي بعض من ذكر في هذا القسم من هو في نفس الأمر ملتحق بالضرب الذي قبله، والله أعلم. ما هو الضرب الذي قبله؟ الذي هو عرف بكناهم ولم يقف على اسمه، هذا من له كنيتان. نحن الآن في الضرب الخامس، من له كنيتان وأكثر. قال الضرب الثالث من عرفت كنيته واختلف في اسمه، مثاله من الصحابة أبو بصر الغفاري على لفظ البصرة البلدة، أبو بصرة على لفظ البصرة البلدة، قيل اسمه جميل بن بصرة ابن بالجيم وقيل حميل، قيل اسمه جميل ابن بصرة بالجيم وقيل حميل بالحاء المهملة المغمومة والأصح أبو جحيفة السوائي، قيل اسمه وهب بن عبد الله وقيل وهب الله بن عبد الله، يعني عرفت الكنية واختلف في الاسم. أبو هريرة الدوسي اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا جدا، اختلف عندنا اختلاف كثير، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا، هذا عندكم الفتحة والضم. لم يختلف مثله في اسم أحد في الجاهلية والإسلام، وذكر ابن عبد البر أن فيه نحو 20 قولة في اسمه واسم أبيه، وإنه لكثرة الاضطراب لم يصح عنده في اسمه شيء يعتمد عليه، إلا أن عبد الله وعبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام. وذكر عن محمد بن إسحاق أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. قال وعلى هذا اعتمد الطائفة ألفت في الأسماء والكنى. قال وقال أبو أحمد الحاكم صح شيء عندي في اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر. أما من حيث الأسانيد فلم يثبت شيء، لكن من حيث الشهرة وبعض الأسانيد الضعيفة جاء عبد الله عبد الرحمن، عبد الله عبد الرحمن جاء في ذلك شيء من الأسانيد الضعيفة، وأيضا أشهر من غيرها. ولكن ما ثبت شيء في ذلك. قال ومن غير الصحابة أبو برد بن أبي موسى الأشعري أكثرهم على أن اسمه عامر، وعن ابن معين أن اسمه الحارث أبو بكر بن عياش راوي قراءة عاصم، اختلف في اسمه على 11 قولا. قال ابن عبد البر إن صح له اسم فهو شعبة لا غير، وهو الذي صححه أبو زرعة. قال ابن عبد البر وقيل اسمه كنيته، هذا أصح إن شاء الله، لأنه روي عنه أنه قال ما لي اسم غير أبي بكر، والله أعلم. نعم أسنده عنه ابن أبي حاتم في الجفة التعديل التاسع 349، التاسع 349 الجفة التعديل، يعني اسمه كنيته هذا هو الصحيح أبو بكر بن عياش اسمه كنيته، هو داخل فيها الأقسام في القسم الأول الضرب الأول من كان اسمه كنيته. قال الضرب السابع من اختلف في كنيته واسمه معا وذلك قليل، مثاله سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل اسمه عمير وقيل صالح وقيل مهران، وكنيته أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختريين. الضرب الثامن من لم يختلف في كنيته واسمه وعرف جميعا واشتهرا، ومن أمثلته أئمة المذاهب ذو أبي عبد الله مالك ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وأبو حنيفة النعمان بن ثابت في خلق كثير. قال الضرب التاسع من اشتهر بكنيته دون اسمه واسمه مع ذلك غير مجهول عند أهل العلم بالحديث، ولابن عبد البر تصنيف مليح في من بعد الصحابة منهم، مثاله أبو إدريس الخولاني اسمه عائد الله عايد عندنا بالياء، عندكم بالياء عائض بالهمز، عائض الله بن عبد الله. أبو إسحاق السبيعي اسمه عمرو بن عبد الله. أبو الأشعث الصنعاني صنعاء دمشق اسمه شراحيل بن آدم. من هناك منطقة في الشام في ذلك العهد تسمى صنعاء، غير الصنعاء المشهورة صنعاء اليمن، بهمزة ممدودة بعد دال مهملة مفتوحة مخففة، ومنه من شدد الدال ولم يمدها. أبو الضحى مسلم بن صبيح بالضم الصاد المهملة. أبو حازم الأعرج الزاهد الراوي عن سهل بن سعد وغيره اسمه سلمة بن دينار، ومن لا يحصى والله أعلم. من مصوت ومن سريع ومصوت؟ صوت حسن قوي. ها في أحد؟ تعال ارجع يا قال رحمه الله تعالى قوله قال النوع الموفي خمسين معرفة الأسماء والكنى. قوله وهذا كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أحد فقهاء المدينة السبعة، وكان يقال له راهب قريش اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن. قول ضعيف رواه البخاري في التاريخ عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، وفيه قولان آخران، أحدهما أن اسمه محمد وكنيته أبو بكر وهو الذي ذكره البخاري في التاريخ، فذكره في المحمدين وذكر من رواية شعيب ويونس ومعمر وصالح عن الزهري أنه سماه كذلك. ثم ذكر في آخر الترجمة قول سمي المتقدم. والقول الثالث وهو الصحيح أن اسمه كنيته، وهذا جزم ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، جزم ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وابن حبان في الثقات، وقال مزي في التهذيب إنه صحيح. قوله ومن غير الصحابة أبو الأبيض الراوي عن أنس بن مالك انتهى. وما ذكره المصنف من أن أبا الأبيض لا يعرف اسمه مخالف لما ذكره ابن أبي حاتم في الكنى، فإنه قال في كتاب له مفرد في الكنى أن اسمه عيسى، وقال آخرون في الجرح والتعديل في باب تسمية من اسمه عيسى ممن لا ينسب عيسى أبو الأبيض العنسي. وقال في الجرح، وقال في الجرح والتعديل في باب تسمية من اسمه عيسى ممن لا ينسب عيسى أبو الأبيض العنسي يروي عن أنس بن مالك، روى عنه ربعي بن حراش وإبراهيم بن أبي عبلة، هكذا ذكره في الأسماء. ثم قال أواخر الكتاب في أواخر الكتاب من روى عنه العلم، في ذكر من روى عنه العلم ممن عرف بالكنى ولا يسمى في باب الأفراد من الكنى من باب الألف. أبو الأبيض روى عن أنس بن مالك، روى منصور بن المعتمر عن ربع بن حراش عنه، سمعت أبي يقول ذلك. سئل أبو زرع عن أبي الأبيض الذي يروي عن أنس فقال لا يعرف اسمه انتهى. وهذا مخالف لما قاله في الأسماء ومخالف لما ذكره في كتاب الكنى المفرد. ولما أراد أحدا ممن صنف في الكنى ولم أرى أحدا ممن صنف في الكنى ذكر أن اسمه عيسى ولا ذكروا له اسم آخر. وقد أجاب أبو القاسم ابن عساكر في تاريخ دمشق عن هذا الاضطراب الذي وقع فيه لابن أبي حاتم بأن قال لعل ابن أبي حاتم وجد في بعض رواياته أبو الأبيض عنتي فتصحف عليه بعيسى والله أعلم. قوله أبو النجيب مولى عبد الله بن عمرو بن العاص بالنون المفتوحة في أوله وقيل بالتاء المضمومة بثنتين من فوقه انتهى. وفيه أمران، أحدهما أن أبا النجيب المذكور ليس هو مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، وإنما هو مولى عبد الله بن سعد ابن أبي سرح كما ذكره ابن يونس في تاريخ مصر، وابن حبان في الثقات، وابن ماكولة في الإكمال، وعبد الكريم الحلبي في تاريخ مصر، وبه جزم المزي في التهذيب، ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافا. الأمر الثاني أن ذكر المصنف لأبي النجيب هذا في من لا يعرف اسمه وليس بجيد، فقد روى أبو عمر الكندي في موالي أهل مصر بإسناده إلى عمر ابن سواد أن اسم أبي النجيب ظليم، وبه جزم ابن ماكولة في الإكمال في موضعين من كتابه بإسناده إلى عمر. في باب الباء الموحدة وفي باب الضاء المعجمة بأنه ظليم بفتح الضاء المعجمة وكسر اللام، وبه جزم عبد الكريم في تاريخ مصر، وحكاه قبل ذلك ابن يونس في تاريخ مصر فقال يقال إن اسمه ظليم ولم يصح انتهى. فكان ينبغي للمصنف أن يمثل بمن لم يذكر له اسم أصلا، ولو في قول لبعض العلماء، والله أعلم. قوله سليمان ابن بلال المدني أبو بلال، وقيل أبو محمد انتهى. وفيما صدر به المصنف كلامه من تكنيته لأبي بلال نظر، فإني لم أجد أحدا ممن صنف في أسماء الرجال كأنه بذلك، والمعروف إنما هو أبو أيوب، وبه جزم البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم الجرح والتعديل، والنسائي في الكنى، وبه صدر ابن حبان في الثقات كلامه. والذين حكوا الخلاف في كنيته اقتصروا على قولين، إما أبو أيوب وإما أبو محمد، كذا في الثقات ابن حبان والتهذيب المزي، والأول أشهر كني بابنه أيوب ابن سليمان ابن بلال، والله أعلم. وقال رحمه الله تعالى: النوع 51 معرفة كنى المعروفين بالأسماء دون الكنى. قال: وهذا من وجه ضد النوع الذي قبله، ومن شأنه أن يبوب على الأسماء ثم تبين كناها بخلاف ذات. ومن وجه آخر يصلح لئلا يجعل قسما من أقسام ذات من حيث كونه قسما من أقسام أصحاب الكنى. وقل من أفراده بالتصنيف، وبلغنا أن لأبي حاتم ابن حبان البستي فيه كتابا. ولنجمع في التمثيل جماعات في كنية واحدة تقريبا على الضابط. فممن يكنى بأبي محمد من هذا القبيل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: طلحة بن عبيد الله تيمي، عبد الرحمن بن عوف الزهري، الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي، ثابت بن قاسم ابن الشماس، عبد قيس بن الشماس، عبد الله بن زيد صاحب الأذان الأنصاريان، كعب بن عجرة الأشعث بن قيس، معقل بن سنان الأشجعي، عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، عبد الله بن أبو حينة، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، جبير بن مطعم، الفضل بن عباس بن عبد المطلب، هويطب ابن عبد العزة، محمود بن الربيع، عبد الله بن ثعلبة ابن صعيد. ومما يكنى منهم بأبي عبد الله: زبير بن العوام، الحسن بن علي بن أبي طالب، سلمان الفارسي، عامر ابن ربيع العدوي، حذيفة بن اليمان، كعب بن مالك، رافع بن خديج، عمارة بن حزام، النعمان بن بشر، جابر بن عبد الله، عمارة بن حزم، النعمان بن بشير، جابر بن عبد الله، عثمان بن حنيف، حارثة بن النعمان، وهؤلاء السبعة أنصاريون، ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المغيرة بن شعبة، شرحبيل بن حسن، عمرو بن العاص، محمد بن عبد الله بن جحش، معقل بن يسار، وعمر بن عامر المزانيان. وممن يكنى منهم بأبي عبد الرحمن: عبد الله بن مسعود، معاذ بن جبل، زيد بن الخطاب، أخو عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب، محمد بن سلمة الأنصاري، حويم بن ساعدة على وزن نعيم زيد بن خالد الجهني بلال بن الحارث المزني معاوية بن أبي سفيان الحارث بن هشام المخزومي المسور بن مخرمة. وفي بعض ما ذكرناه من قيل في كنيته غير ما ذكرناه والله أعلم. قال نوع الحادي والخمسون مع عشبة كل المعروفين في الذي قال العراقي رحمه الله تعالى قوله فممن يكنى بأبي محمد من هذا القبيل من الصحابة فذكر جماعة منهم ثابت بن قيس ابن الشماس انتهى. وحق هذا أن يذكر في النوع الذي قبله في الضرب الخامس منه وهو من اختلف في كنيته واسمه معروف فإن ثابت بن قيس قد اختلف في كنيته. ومع ذلك فقد رجح المزي في التهذيب أن كنيته أبو عبد الرحمن فقال ثابت بن قيس ابن شماس أبو عبد الرحمن ابن شماس أبو عبد الرحمن ويقال أبو محمد. وكأنه تبع في ذلك ابن حبان فإنه قال في الصحابة كنيته أبو عبد الرحمن وقد قيل أبو محمد ولم يكنه البخاري في التاريخ الكبير ولابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولا النساء في الكنى. وكأن المصنف تبع في ذلك ابن مندة وابن عبد البر فإن ابن مندة جزم بأن كنيته أبو محمد ورجح ابن عبد البر أيضا فقال يكنى أبا محمد بابنه محمد وقيل يكنى أبا عبد الرحمن وكذا فعل أبو أحمد الحاكم في الكنى. ومع ذلك فكان المكان اللائق به الضرب الخامس من النوع الذي قبله والله أعلم. قوله في من يكنى بأبي محمد من الصحابة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فيه نظر من حيث إن المعروف أن كنيته أبو جعفر هكذا كأنه البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم الجرح والتعديل والنساء في الكنى وابن حبان وطبراني وابن منده وابن عبد البر في كتبه في الصحابة. وكأن المصنف اقتر بما وقع في الكنى للنساء في حرف الميم أبو محمد عبد الله بن جعفر ثم روى بإسناده أن الوليد بن عبد الملك قال لعبد الله بن جعفر يا أبا محمد انتهى. ثم قال بعد ذلك في حرف الجيم أبو جعفر عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب المدني فلم ينسب عبد الله بن جعفر المكنى بأبي محمد إلى جده واستدل على كنيته بقول الوليد بن عبد الملك ونسبه عند ذكر كنيته بأبي جعفر. وقد روى البخاري في التاريخ بإسناده إلى ابن الزبير أنه قال لعبد الله بن جعفر يا أبا جعفر. وذكر البخاري أيضا أن ابن إسحاق كأنه أبا جعفر وابن الزبير أعرف بعبد الله بن جعفر من الوليد بن عبد الملك إن كان النساء أراد بعبد الله بن جعفر المذكور ابن أبي طالب وهو الظاهر وإن كان أراد به غيره فلا مخالفة والله أعلم. قوله في من يكنى بأبي عبد الله عمارة بن حزم ينظر فيه فإني لم أرى من كنه كذلك ولم يذكر له كنية فيما وقفت عليه كالبخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والنساء وأبي أحمد الحاكم وابن حبان وابن منده وابن عبد البر. قوله في من يكنى بأبي عبد الله وعثمان بن حنين فيه نظر من حيث أن المشهور أن كنيته أبو عمرو ولم يذكر المزي في التهذيب له كنية غير أبي عمرو وبه صدر ابن عبد البر في الاستيعاب كلامه وكثير من الأئمة. نعم ولم يذكر المزي في التهديد لو كنا غير أبي عمرو وبه صدر بن عبد البر في الاستيعاب هذا صح. نعم طيب الصدق من عند قوله بعد قوله ولم يذكر المزي في التهديد لو كنا غير أبي عمرو قوله وبه صدر بن عبد البر في الاستيعاب كلام. طيب قال وكثير من الأئمة لم يذكروا له كنية كالبخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. قال ابن أبي حاتم الجرح والتعديل وابن مندى في الصحابة نعم جزم ابن حبان بما ذكره المصنف وذكره أبو أحمد الحاكم في البابين معه في باب أبي عبد الله وفي باب أبي عمرو والله أعلم. قوله في من يكنى بأبي عبد الله والمغيرة بن شعبة فيه نظر، فإن المشهور أن كنيته أبو عيسى هكذا جزم به النساء في الكنى، وبه صدر أبو أحمد الحاكم في الكنى كلامه هكذا صدر به المزي كلامه. نعم صدر البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم وابن حبان كلامهم بما ذكره المصنف. قوله في من يكنى بأبي عبد الله معقل بن يسار وعمر بن عامر المزنيان فيه نظر فيهما معا، أما معقل بن يسار فإن كنيته أبو علي على المشهور وهو قول الجمهور علي بن المديني وخليفة بن خياط وعمر بن علي الفلاس وأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي، وبه جزم ابن منده في معرفة الصحابة، وبه صدر البخاري كلامه في التاريخ الكبير، وكذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وابن حبان في طبقة الصحابة والنساء في الكنى. وأما ما جزم به المصنف من أنه أبو عبد الله فهو قول إبراهيم ابن المنذر الحزامي حكاه أبو أحمد الحاكم في الكنى عنه، والمشهور ما قدمناه. قال العجلي لا نعلم أحدا من الصحابة يكنى بأبي علي غير معقل بن يسار. قلت بل قيس بن عاصم وطلق بن علي من الصحابة كلاهما يكنى بأبي علي كما ذكره النساء في الكنى والله أعلم. وأما عمرو بن عامر المزني فإني لا أعرف في الصحابة من يسمى عمرو بن عامر إلا اثنين، أحدهما ما ذكره أبو عبد الله بن منده في معرفة الصحابة فقال عمرو بن عامر ابن مالك ابن خنساء ابن مبدول ابن عمرو ابن مازن ابن النجار أبو داود المازني شهد بدرا. قال محمد بن يحيى الذهلي قاله محمد بن يحيى الذهلي انتهى. فهذا كما تراه ليس مزنيا ولا كنيته أبو عبد الله، وإنما هو مازني وكنيته أبو داود. وقد تخبط فيه ابن منده فذكره أيضا بعد ذلك فقال عمرو بن مازن من بني خنساء ابن مبذول شهد بدرا. قال محمد بن إسحاق لا يعرف له رواية انتهى. وعلى كل حال فقد وهم علي بن إسحاق من سماه عمرا وإنما هو عمير بن عامر، هذا هو الصواب. هكذا سماه محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة وذكره على الصواب ابن عبد البر وابن طيب السقط. وهكذا سماه محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة. قال وذكره على الصواب ابن عبد البر وابن منده أيضا في باب عمير وهو مشهور بكنيته قاله ابن عبد البر، ثم ذكره في الكنى وحكى الخلاف في اسمه هل هو عمرو أو عمير. وعلى كل تقدير فليس مزنيا وليست كنيته أبا عبد الله. وأما عمرو بن عامر الثاني فذكره ابن فتحون في ذيله على الاستيعاب فقال عمرو بن عامر ابن ربيعة ابن هوزة ابن ربيعة ابن عمرو ابن عامر ابن البكاء عندي ابن عمرو ابن البكاء أحد البكاء هذا البكاء ابن عمرو بن البكاء أحد بني عامر ابن صعصعة. هذا كما تراه ليس مزنيا ولا يكنى أيضا لأبي عبد الله، والظاهر أن ما ذكره المصنف سبق قلم وإنما هو عمرو بن عوف المزني فإن كنيته أبا المزني الطاب المزني وإنما هو عمرو بن عوف المزني فإن كنيته أبو عبد الله كما جزم به ابن منده وابن عبد البر والله أعلم. وقد ذكر المصنف في هذا النوع جماعة اختلف في كناهم وهم كعب بن عجرة ومعقل بن يسار وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الرحمن ومعقل بن سنان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وجبير بن مطعم وحويصب بن عبد العزة ومحمود بن الربيع والفضل بن عباس ورافع بن خديج وكعب بن مالك وجابر بن عبد الله ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن العاص وشرحبيل ابن حسنة ومعاذ بن جبل وزيد بن الخطاب ومحمد بن مسلمة وزيد بن خالد وبلال بن رباح، فكل هؤلاء مختلف في كناهم. وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله في آخر النوع وفي بعض ما ذكرناه من قبل وفي بعض ما ذكرناه من قيل في كنيته غير ما ذكرناه والله أعلم. وعلى هذا فاللائق بهؤلاء يذكروا في الضرب الخامس من النوع الذي قبله، وإنما اعترضت عليه بمن رجح في كنيته غير ما جزم به المصنف، على أن المزي قد رجح خلاف ما جزم به المصنف في كنية محمود بن الربيع والفضل بن عباس ومحمد بن مسلمة وبلال بن رباح، فصدر كلامه بأن كنية محمود بن الربيع أبو نعيم، وأن كنية كل من الفضل ومحمد بن مسلمة وبلال بن رباح أبو عبد الله، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.